بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرة. قال: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. ذكر رواية عن الزهري رحمه الله، قال: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. أيضا في رواية عن أبي جمرة رحمه الله، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولا له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحو ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع رضي الله عنهما، قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: وكذا سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل أو امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله رحمه الله: وبينه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. تكلم على حكم نكاح المتعة، على حكم نكاح المتعة. فبوب الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. يبقى ده الحكم الذي استقر، نكاح المتعة كان مرخص به قبل ذلك، كان يباح، وكان بداية التحريم في زمن خيبر، كان في بداية التحريم كان في زمن خيبر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ونهى عن لحوم الحمر الأهلية أو الحمر الإنسية. يبقى لحوم الحمر كانت مباحة، ثم في زمن خيبر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور أن تكفى هذه القدور، وكان فيها لحوم حمر أهلية وقال أنها ركس. يبقى ده كان بداية تحريم لحوم الحمر الأهلية، الحمار الوحشي ما زال على الحل والإباحة. وأيضا نهى عن نكاح المتعة، كان مباحا قبل ذلك، وكان بداية التوقيت الذي منع فيه النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة كان أيضا في زمن خيبر، كان في زمن خيبر. وذكر أيضا في رواية عن أبي جمر رحمه الله، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن متعة النساء فرخص، رخص فيها، فقال مولا له: إنما ذلك في حال الشديد وفي النساء قلة. قال: نعم. يعني رأى أن هو الحكم ده يسير أيضا لما يكون في مسألة الجهاد، مسألة الجهاد، وبالتالي على ذلك يرخص لهم في ذلك. ده قول ابن عباس رضي الله عنه، ولكن علي رضي الله عنه كان قد اعترض على ابن عباس رضي الله عنهما، والسبب في ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما لعله لم يصلوا هذا الحكم، لم يصلوا هذا الحكم، فكان بيتكلم بما كان يعلم، كان يتكلم بما كان يعلم، لكن الحكم في ذلك أنه حرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، حرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. وأكد على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، يعني في فتح مكة رخص له 3 أيام ثم نهى عنه بعد ذلك وحرم إلى يوم القيامة. وحرم إلى يوم القيامة يبقى كان مباح وتم تحريمه في يوم خيبر، ثم أبيح لهم في عام الفتح 3 أيام، ثم بعد ذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. لذلك الإمام البخاري رحمه الله يقول: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. يبقى ده آخر الحكم اللي هو أصبح نكاح المتعة منسوخ كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونجد أن علي رضي الله عنه يتكلم بهذا الأمر عن ابن عباس ويشدد على ابن عباس في هذه المسألة. فالرواية الأولى أن علي رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، ده علي بن أبي طالب. ولذلك في ختام الكلام قال أبو عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله: وبيان علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ، يبقى حكم منسوخ، إذا كان حكم تم نسخه فحرمت المتعة يوم القيامة. يبقى ده فيه الرد على الشيعة، الرد على الشيعة أن ده كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة، نهى عن نكاح المتعة، وهذا الحكم كان معمولا به قبل ذلك، وبالتالي جاء الحكم لكي ينسخ نكاح المتعة وينسخ أيضا حل الحمر الأهلية. قال أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وسلم بن أكوع رضي الله عنه قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. يبقى وجدوا هنا شدة في ذلك الأمر، حتى أراد البعض أن يقتصي فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتصي. رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في عام أطواء أو غطاس في المتعة 3 ثم نهى عنها. يبقى ده اللي هو عام الفتح، أو هي غزوة أوطاس دي أي زمن عام الفتح، رخص لهم 3 ثم نهى عنها، ثم نهى عنها. أيضا في آخر روايات عن سلم بن أكوع رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل وامرأة توافقا، هذا نكاح المتعة، فعشرة ما بينهما 3 ليال. يبقى نكاح المتعة غير النكاح بتاعنا، نكاح بتاعنا ده يبقى ده نكاح تأبيدي أساسا، لما بيعقد رجل المرأة ليتزوج المرأة ليس لمدة محددة ثم يكون الفراق، غير نكاح المتعة ده نكاح مؤقت، يبقى يتزوج المرأة على يوم على يومين، يبقى على 3 ليال، وبعد كده بعد انتهاء المدة ما يحتاجش إلى طلاق، يعني دينا دي مدة ما يحتاجش فيها إلى طلاق، يبقى نكاح المتعة لا يحتاج فيها إلى طلاق، ولكن بيتم الفسخ بانتهاء المدة، تم الفسخ بانتهاء المدة زي الإيجارة كده، يبقى تمت مؤجرة هذه الدار أو المحل ده لمدة محددة، طب بعد المدة دي يبقى بيتم فسخ عقد النكاح الإيجارة، انتهى العقد يعني. فكذلك ده نكاح المتعة، كان بينكح المرأة يبقى على ساعة على يوم على يومين، والمقابل ده بيديها مقابل مادي، بعد انتهاء المدة يبقى لا يحتاج فيها لطلاق، ولكن يفرق بينهما لأن المدة قد انتهت، ده كان نكاح المتعة. لكن احنا نكاحنا ده بيكون نكاح على التأبيد. قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال، يبقى مدته كده 3 ليال، فإن حب أن يتزايد أو يتترك تترك، بعد 3 أيام يبقى حب أن هم يجددوا العقد يجددوه، يتترك يبقى على ذلك نقول لا يحتاج فيها إلى طلاق. فما أدري أشيء كان لنا خاصة كما يقول سلم بن أكوع رضي الله عنه أم للناس عامة، هل كان يعني للواقعة دي ولا كان للناس عامة؟ قال أبو عبد الله رضي الله عنه رحمه الله اللي هو الإمام البخاري: وبيان علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ، تم نسخ حكم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. يبقى ده كان شيء في بداية الأمر، وفي أيام خيبر كان بداية تحريم نكاح المتعة. ثم ذكر باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. قال في رواية عن ثابت البناني رحمه الله قال: كنت عند أنس، وثابت البناني رضي الله عنه من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، قال ثابت البناني رحمه الله: كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له، فقال أنس رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بحاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها وسوأتاه وسوأتاه. قال: هي خير منك. رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. ثم ذكر أيضا رواية عن سهل رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم راجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي صورة كذا وصورة كذا لصور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكنكها بما معك من القرآن. قال: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، هل يجوز هذا الأمر؟ نعم، إن توسمت فيه الصلاح، توسمت فيه الصلاح. وقلنا الأمر ده بينفع في زمن لم تخلو فيه الزمن أو لم تفسد فيه الزمن، يبقى بينفع الأمر دوت عرض المرأة نفسها على ذلك الرجل الصالح، ولكن يبقى هذه امرأة أيضا تكون امرأة صالحة رغبت في ذلك الرجل الذي تتوسم فيه الصلاح. لكن ممكن يبقى من الأحكام الغريبة في زمننا كنتيجة لفساد الزمم وخراب الزمم، وكنتيجة أيضا لغياب أمر الشريعة عندنا، الغياب أمر الشريعة عندنا. لذلك الباب التاني باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، قلنا يبقى ده هذا أمر بيعمل به، نعم، ولكن كما قيد المسألة يتم عرض ابنته أو أخته على أهل الخير، يبقى يجوز هذا الإنسان يتوسم فيه الصلاح. فقام الرجل بعرض ابنته عليه، يبقى ده ترى هل ده قلة حياء ولا يعني هذا نتيجة أن بها عيب وبالتالي قام بعرضها، أم هذا يعيب الرجل أو يعيب هذه المرأة؟ فعلى ذلك لما بتغيب عنا الأحكام إحنا بنراها بهذه الصورة. فلذلك عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. قال ثابت بن نهي رحمه الله: كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه وعنده ابنة له، فقال أنس رضي الله عنه يحدث: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت رسول: ألك بحاجة؟ يعني بتعرض نفسها على أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ألك بحاجة؟ فقالت بنت أنس بن مالك: ما أقل حياءها، يعني دي معدومة الحياء، وسوأتها وسوأتها، يعني تتعجب لذلك الأمر. فرد أنس بن مالك رضي الله عنه وقال: هي خير منك، هي خير منك، لقد رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه نفسها. يبقى ده أمر لما عرض نفسها على مين؟ ده على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت رغبة هذه المرأة في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هي خير منك. لكن ممكن أقول: ما أقل حياء هذه المرأة؟ هذه ابنة أنس بن مالك رضي الله عنه بتقول هذا الأمر لما حكى أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، أقل دي ده حياء، يعني معدومة الحياء كده. نقول: لا، يعني هي خير منك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. على من تعرض نفسها؟ ده على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت رغبتها في النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون زوجة له، أم من أمات المؤمنين، فهي بتتخير مكان عليها، ولذلك لا تعيب في هذا الأمر، لا تعيب هذه المرأة في ذلك الأمر. فأنس بن مالك رضي الله عنه رد على ابنته لما قالت: ما أقل حياءها وسوأتها وسوأتها، يعني ده أمر مشين، فقال: يا خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. أيضا في رواية عن سهل رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول زوجنيها. الكلام ده رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى هذه المرأة وصوب البصر ينظر إليها، فلما رأى أنه ليس له حاجة فيها صرف البصر وطأطأ رأسه، ففهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في المرأة. فقام رجل من الجالسين وقال: رسول الله زوجنيها، يبقى زوجنيها، يبقى تقدم للزواج منها لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها وطأطأ رأسه وصرف بصره. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. يبقى الشاهد من كده أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بمحضر من هؤلاء، يعني ده كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنه، بدليل أن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قد صرف بصره عنه، وكذلك طأطأ رأسه وظهر أنه ليس له حاجة فيها، قال فقام وقال زوجنيها. يبقى كان بمحضر من هؤلاء القوم، وبالتالي على ذلك ممكن هذا الرجل يقول يعني كيف بقى تقدم امرأة قامت بعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده كان مجتمع مطهر، كان مجتمع طاهر النفس، طاهر من الداخل، وبالتالي ليس هناك غضاضة ولا حرج. يعني بمحضر أيضا من الناس قام وقال زوجنيها يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك؟ قال ما عندي شيء. يعني تزوج بإيه؟ يبقى ده تزويج المعسر كما ذكرنا قبل ذلك، التزويج على القرآن والإسلام، يبقى كما بوب ذلك الإمام البخاري رحمه الله. قال ما عندي شيء، قال اذهب فالتمس وله خاتما من حديد، أقل شيء يعني عشان يدفع كمار لهذه المرأة. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. يعني معسر إعصارا شديدا جدا، حتى خاتم من حديد كده عشان يقدمه كمهر هذه المرأة لا يجده. ولكن يبقى يزوج المعسر؟ نعم، لما توافق المرأة على هذا الأمر، ولكن هذا إزاري، يعني ليه إزار ولا نصفه. قال وما له رداء، يعني ليه قطعة واحدة من الثوب، قطعة واحدة تستر العورة فقط اللي هو الإزار، يغطي الجزء الأسفل فقط، طب حتى ما عندوش رداء يضع على عاتقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن علي منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. لو قسموا نصفين كده يبقى لا ينفع يستر عورته ولا عورتها. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، خلاص يعني جلس بعد هذا الكلام وطال المجلس قام لينصرف، فرأه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا أو دعا له، فقال له ما معك، ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لصور يعددها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أيحفظ ذلك عن ظهر قلب؟ قال نعم، يبقى مع الصور ديت مش بيقرأها ولكن يحفظ هذه الصور عن ظهر قلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكنكها بما معك من القرآن، زوجه إياها بما معه من القرآن. يبقى عرض المرأة نفسها على رجل الصالح يبقى لا حرج، وهذا لا يشين المرأة وليس بطعن في المرأة، لا يتعيب به ولا يطعن به، طالما أن هي رغبت في ذلك الرجل الذي تتوسم في الصلاح، غير لما تكون امرأة رغبت في رجل كده لجماله أو وقع في نفسها وفي قلبها قامت بعرض نفسها ونستند لهذا الأمر. لا، ده عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح الذي نتوسم فيه الصلاح ويعرف بحسن السيرة. يبقى الكلام دوت هذا رجل دين رغبت في ذلك رجل لدينه، لكن غير ان احنا نستعمل الحكم ده وبالتالي على ذلك يبقى يشيع بين الناس. الكلام دوت يعني في فترة زمنية يعني قريبة من سنوات قليلة جدا يعني كان الامر ده بيتداولوه، يعني على اساس ان هو ما ينشأ ما بين البنت والولد، يعني ما ينشأ بين البنت والولد بيبقى محبة، جاز المرأة البنت تعرض نفسها على الولد، فكان البعض يستند الى ذلك، يقول بياخد الرواية لكن على ذلك بيترك التراجم. يعني دي أساسا عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، مش هي امرأة كده أحبت رجلا وآوت رجلا ثم عرضت نفسها عليه، لكن ده على رجل تتوسم فيه الصلاح له خلق ودين، وكذلك هي في المقابل تكون امرأة أيضا دينة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، قال باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. قال في رواية عن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر، هي أخت ابن عمر رضي الله عنهما، أخت عبد الله بن عمر، قال حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة ابنته، فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقياني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر رضي الله عنه فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقياني أبو بكر رضي الله عنه فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: قلت نعم. فقال أبو بكر: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. أيضا ذكر رواية عن عراك بن مالك رحمه الله أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أم سلمة، لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة. عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير، أهل الخير والصلاح أيضا، يعني أهل الخير والصلاح، إن كان له في حاجة تقدم، إن لم يكن له فيها حاجة فعلى ذلك صمت ولا يتكلم. وإن الكلام ده لو حدث الآن يبقى رجل توسم في فلان الصلاح وعرى ابنته، والآخر كده لم يكن له رغبة، فممكن هذا الخبر حيشيع وسط الناس كأنه يتباهى أن فلان عرض ابنته وقد رفضت ذلك الأمر، يعني أبيت ذلك أو رفضت ذلك الأمر، يتباهى أنه كأنه مرغوب فيه أو مطلوب. فعلى ذلك الحكم ده يعني إحنا ننتبه، دي مسألة شرعية، جاز للرجل أن يقوم بعرض ابنته على الرجل الصالح الذي توسم فيه الصلاح أو كان من أهل الخير، أن يتخير ابنته أو يتخير لأخته، يعني يتخير لابنته يتخير لأخته، فيتخير ذلك يتخير ولا حرج، يعني دي مسألة يعني لا يطعن بها في هذا الرجل إن عرض ابنته، أو في هذه الرجل لو عرض أخته على من يتوسم فيه الصلاح. وإن كان من أهل الصلاح ولم يكن له رغبة يبقى على ذلك عبر عدم رغبته، وبالتالي أمسك عن الكلام، أمسك عن الكلام. لكن دايما إحنا إفشاء الكلام، يعني إفشاء، إحنا بنحتاج دايما إلى هذا الضبط، إحنا بنعتبر الكلام كده يعني إيه، يعني كأن أمر إحنا بنراه هينا وتحسبونها هينا وعند الله عظيم، ده من ضمن إفشاء الأسرار، يعني ده من ضمن إفشاء الأسرار لو تكلم بذلك وكأنه يتباهى وكأنه تعيب المرأة بذلك أو يعيب ذلك الرجل بهذا الأمر. وقد يطعن في هذا الرجل أنه ما عرض ابنته إلا كنتيجة لأنها بها عيب أو بها خلق سيء أو غير ذلك من الأمور. فإحنا دي مسائل شرعية ولازم الإنسان يبقى ضابط فيها، ولازم أيضا فيها أملك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، لك رغبة إذا تكلمت بذلك، لم يكن لك رغبة فعلى ذلك تمسك عن الكلام. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة لما مات زوجها خنيس بن حذافة السامي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة، توفي قيل في أحد قيل بعد بدر، توفي كان خنيس بن حذافة السامي زوجا لحفصة بنت عمر رضي الله تبارك تعالى عنها. لما مات قام عمر الخطاب بعرض ابنته، يبقى بعد طبعا انتهاء العدة، أنه لا يجوز أن يقوم بعرضها عليه أثناء العدة، يعني فترة العدة كما سيأتي الكلام، يبقى فترة العدة كانت في عدة وفاة أو من طلقة بائنة، يبقى على ذلك بيكون التلميح وليس التصريح بمسألة الخطبة. لكن هنا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه عرض ابنته على عثمان، يبقى بعد انتهاء عدتها. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة أن يتزوجها، فقال: سأنظر في أمري، اترك لي مهلة كده يفكر في الأمر. فلبست ليالي ثم لقياني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، يعني شايف أنه هو يعني ملوش حاجة الآن يعني. فقال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، يعني ده أغضب عمر الخطاب، يعني كأنه ما ردش عليه حتى. طب عثمان بن عفان رضي الله عنه طلب المهلة، وبعد المهلة عند ذلك لما التقى مع عمر الخطاب رضي الله عنه قال: ليس لي رغبة في ذلك الأمر، يبقى احنا هنحترم رأيه، يبقى هنقوله قدرنا كده، كلمناه وعرضنا عليه الأمر، وبالتالي قال اعطيني مهلة، بعد المهلة قال قد بدأ لي ألا تزوج يومي هذا، خلاص مسألة عرض وطلب وما فيش طلب وخلاص يعني. فلما تقابل مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إن شئت تزوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع عليه شيئا، ما تكلمش ما ردش، فكنت أوجد عليه مني على عثمان يعني غضب يعني، حتى طب رد قول آه ولا لأ. فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيان أبو بكر رضي الله عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، علك أن أنت يعني دخل الغضب إلى نفسك مني عندما قمت بعرض حفصة فلم أرد عليك. فقال عمر قلت نعم فعلا كلام. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها، يعني لو لم يتزوجها لا طلبت حفصة منك، ولكن كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلب حفصة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك سكت وتحمل كده أن عمر يعني يغضب منه، ولكن لم يكن ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ممكن كده من باب ادخال السرور روح فيقول له ده النبي طلبها مثلا قبل طلب النبي صلى الله عليه وسلم، افشاء يدخل السرور عليه، فهذا افشاء سر يعني. احنا ممكن نستهين بالامر ده يقول لك ده من باب ادخال السرور، وعصي الله الا بالتاويل. ممكن نتاول هذا الامر ان هو يقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وارى انه سيتقدم لها، من باب ادخال السرور على عمر الخطاب وعلى حفصه مثلا، ولكن ده افشاء سر. لكن نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يتحمل ذلك، ولذلك قال له عمر رضي الله عنه لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة أرجع عليك جاي، يعني عارف أن ده هيغضب عمر الخطاب. طب المقابل ده إزالة الغضب يكون بإيه؟ بإفشاء سر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتحمل أن عمر الخطاب يغضب منه، ولكن يتحمل أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر في النهاية ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. ثم ذكر رواية عن عراك بن مالك رحمه الله أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها أم حبيبة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم بنوهات المؤمنين، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قد تحدثنا أنك ناكح ضرة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، فلو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، ده لأما ما اتجوزتش. يبقى هو قلنا الحرمة كانت من جهتين، إن هو بنى بأمها وده وربائكم التي في حجوركم نسائكم التي دخلتم بهن، فهو دخل بأمها فأصبحت يبقى بنات هذه المرأة تحرم حرمة أبدية، ده مسألة. الجانب الآخر حتى لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي أساسا، ليه؟ إن أباها أخي من الرضاعة، يبقى ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة كما مرت علينا الروايات. يبقى أم حبيبة رضي الله عنها عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أيضا عرض الرجل أخته أو ابنته على الرجل الصالح، وأن هي عرض أختها وذكرت الحيثية ليه الكلام ده، هي يعني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج، وقالت وبالتالي يعني أحب من يشاركني في ذلك الخير هو أختي، فكان منها عرض أم حبيبة رضي الله عن أختها على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا أنت جمع من أختها إلا ما قد سلف تحريم ذلك كما بيّن ربنا سبحانه. ثم ذكر الباب التالي باب قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. أكننتم أي أضمرتم، وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون. وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج ولو وددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول إن لي حاجة وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة، وتقول يا قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن وعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن: لا تواعدهن سرا، قال هو الزنا. ويذكر ابن عباس رضي الله عنهما: حتى يبلغ الكتاب أجله، قال انقضاء العدة. قال باب قول الله تعالى: ولا دناء عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يعني بيتكلم على المرأة التي توفي على الزوج، فلا فترة عدة، فلا تخطب في فترة العدة ولا تنكح فترة العدة. وكذلك المرأة التي طلقت طلقة بائنة، يبقى لها فترة عدة. يبقى إن كان هناك رجل يرغب في هذه المرأة يبقى لا يصرح لها بالخطبة. امرأة توفي عنها الزوج وهي فترة عدة وهناك رجل يرغب فيها يبقى لا يصرح لها بالخطبة. والله تعالى نهانا عن ذلك، قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، يبقى بالتعريض، من خطبة النساء. يتكلم بالتلويح ليس بالتصريح. قال: أو أكننتم في أنفسكم، يبقى هنا أضمر هذه الرغبة في نفسه وكانها تربس لانقضاء عدة هذه المرأة لكي يتقدم لها. يبقى هو أراد أو كان رغبا في هذه المرأة التي توفي عنها الزوج وهي فترة العدة، أو طلقت طلقة بائنة وهي في فترة العدة. فإن أراد وكان رغبا يبقى إما بين أمرين، إما أنه يعرض بكلام يبقى تلويح كده وليس تصريح، أو أنه يضمر ذلك في نفسه وينتظر حتى انقضاء العدة لكي يتقدم كخاطب لهذه المرأة. فالله تعالى كما قال رفع ذلك الإثم: ولا جناح عليكم، لا إثم على الإنسان، فيما عرضتم به من خطبة النساء، يبقى ده المقصود، أو أكننتم في أنفسكم، أضمرتم ذلك في أنفسكم. قال أكننتم أي أضمرتم، وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون، شيء مكنون، يبقى شيء شايله في صدري في باطني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فيما عرضتم به خطبة النساء، يقول يعني التعريض بيكون إزاي، ضرب لنا أمثلة، قال: إني أريد التزويج، كأنه بيكلم قدام مرأة يعني إن هو يريد لي رغبة في الزواج، ولو ودت أنه يوصل لي امرأة صالحة، تأنى أن الله عز وجل أن يرزقني بامرأة صالحة، يبقى كأنه بيشير إليها، لكن هو لم يصرح، قدمش كده وقال يعني إن هو منتوي أن يكون بخدمة هذه المرأة بعد انتهاء العدة، لكن كل ما في المسألة أن هو بيتكلم بكلام في التعريض، هي تفهم منه لكن لا يصرح. يبقى الاسم اساسا يرفع عنه لو عرض بالخطبه او اضمر ذلك في نفسه، اضمر ذلك في نفسه يبقى يتربص لما انقضي العده يتقدم. لكن طب هو عايز يعني برضك عشان لو اضمر في نفسه مخافض ان يتقدم اليه احد بعد كده، فهو ممكن يكني بذلك الامر، يكني بهذا الامر، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ان اريد التزويج، يعني رغبته عن الزواج، ولو وددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم رحمه الله يقول: إنك علي كريمة وإني فيك لراغب، وإن الله لا سيقول إليك خيرا أو نحو هذا، يعني كان يقول إن لي حاجة وأبشري، بشرها كده، وأنت بحمد الله نافقة، يبقى يعني أنت رائجة يعني مقبولة عند نقوله زي ما نقول كده، ألف من يتمناك، نقول ده أنت لما تنقضي عد ألف من يتمناك أبشري، فبيكني كده وبالتالي بتفهم ان هي مرغوب فيها يعني. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يبقى لا يصرح، يقول ان لي حاجه وابشري، وانت بحمد الله نافقه، وتقول يا قد اسمع ما تقول، يعني كانها بترد عليه انا سمعت اللي انت قلته، يعني برضه بتكني وكانها ايه بالموافقه لكن لا ليس بالتصريح، ولا تعد شيئا، يعني ما فيش هنا موعده، ولا يواعد وليها بغير علمها، فعش يروح طب للولي ما يكلمهاش كده صرح لهاش الخطبه بس يتكلم مع الولي، لا لا يجوز التصريح لا لها ولا لوليها. وإن وعدت رجلا في عدتها، طب لو كان في تصريح ثم نكحها بعد ذلك لم يفرق بينهما، وبيتكلم الكلام ده لأن بعض العلماء قالوا أنه يفرق بينهما، يبقى عامل بنقيد القصد، يبقى لما خالف يبقى يمنع من الزواج بها. وبعض العلماء قالوا طب لو صرح هذا الرجل لهذه المرأة فترة العدة، يبقى جانب من العلماء قالوا أنه يبقى تحرم عليه ولا يجوز أن تقدم لها، ولا يجوز للمخالفة، يعني جابوا كلام ده لمين؟ للمخالفة. فلذلك يقول ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما، يبقى هو هيتحمل نصيبه من ذلك الإثم لأنه صرح مخالفة، لكن هذه المخالفة لا تمنع أن يكون النكاح صحيحا لو عقد عليها بعد انتهاء العدة. وقال الحسن رحمه الله: لا تواعدهن سرا، قال يعني إذن لا يختلي بها ثم يزني بها. ويذكر ابن عباس رضي الله عنهما: حتى يبلغ الكتاب أجلا، أي انقضاء العدة. يبقى التصريح إمتى؟ بعد انقضاء العدة. العقد إمتى؟ بعد انقضاء العدة. لا يصرح لها في فترة العدة، وإن صرح لها في فترة العدة ثم عقد بعد انتهاء العدة يبقى يأثم بهذه المخالفة، لكن يعني هيكون النكاح صحيح لأنه معقد عليه إلا بعد انقضاء العدة مع استفاء باقي شروط صحة النكاح. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. قال: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، اللي هو نظر الخاطب إلى المرأة، نظر الخاطب إلى المرأة. ودي مسائل شرعية، يعني هذه مسائل شرعية. في بعض الأحيان نقوله يعني يبقى ياخد صورة وينظر للصورة. طب ليه ينظر للصورة؟ يبقى الكيان الحي أساسا أثر غير أثر الصورة، ودي مسائل شرعية ما فيهاش حرج، يعني هذه مسألة شرعية. لماذا كانت الرؤية؟ لماذا كانت حتى نرى أن كان هناك قبولا أم لا؟ فدي مسائل شرعية. ساعات احنا وكأننا سن بتحرك، زي الإنسان لما يصوم كده يقول أنا ممسك. طب ما أقول صايم. ممسك يعني إيه صايم؟ ممسك يعني صايم. طب إيه ليه نبدل الألفاظ الشرعية؟ طب ليه نبدل الألفاظ؟ إيه الحرك في ذلك إن احنا نبدل الألفاظ الشرعية؟ إيه الحرك في ذلك أن تكون رؤية ثم لم تكن الموافقة؟ لماذا كانت الرؤية؟ لماذا كانت الرؤية؟ يبقى كانت الرؤية لنرى إن كان هناك قبول أم لا. قد يحدث قبول من طرف الطرفين والطرف الثاني لا يكون قابلا لذلك. ما احنا شفنا عرض المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عرض نفسها نظر إليها وصرف النظر بعد ذلك وطأطأ رأسه، يبقى كان في قبول. نقول ما فيش قبول، ما فيش حرج أبدا. رجل آخر قام وتزوجها، يعني هو راها وبالتالي تزوج، تقدم للزواج من هذه المرأة. مسائل شرعية. احنا ساعات كده كأننا بنتحرك ونحس بنوع من أنواع الحياة أو غير ذلك. لا، ده الحياة ان احنا نخالف الشرع. فدي مسائل شرعية، هذه مسائل شرعية. هنا في مسائل شرعية، يبقى دي مسائل شرعية. بس مع ضياع او غياب الناس عن الشريعة ممكن احنا لا يتم العمل بها، لان هيحدث منها مفسدة عظيمة، مفسدة. وقلنا افشاء السر ده وكأنه دين عند الناس، وكأنه دين عند الناس. حتى لما بيجي انسان بيسأل كده ان فلان تقدم لي، فما رأيك يا فلان؟ اقول والله ما نرى فيها ان اتكلم به. بعد ذلك تعلم انهم قالوا لفلان ان فلانا قال عنك كذا وكذا. فين المجاز بالأمانة؟ فين ده افشاء سر اساسا؟ حاجات دي بقى واقع يعني مرير، يعني انا بتكلم على واقع مرير، مرير فعلا. بين امرين، يعني اقول ولا لا اقول، وما ينفعش كتمان الشهاده والمستشار مؤتمن. لكن الناس ايضا ليس عندها امانه في المجالس، ليس عندها امانه. اراد ان يوصل رساله ولكن بلسانك انت ايضا، فعلى ذلك يعمل مفسدة كبيرة جدا. فاحنا ننتبه، ضياع او الانسان نظرته الى الاحكام الشرعية بهذه الاستهانة ممكن تحدث مفاسد، مفاسد عظيمة. فاحنا دي امور شرعية نتعامل معها ايضا في الاطار والحدود التي بين لنا الشارع. لذلك باب الامام البخاري رحمه الله قال: باب النظر المرأة قبل التزويج. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.